إلى آيات القرآن الكريم. هذه تلاوة مباركة، بعدها يقام للصلاة إن شاء الله التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ الشحات السيد عزازي إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. معا نحيا في رحاب القرآن الكريم مع القاري الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفاتحة.